فتلهيكم عما خلقتم له، فإنها والله دار بلاء ومنزل مرحة وعلاء، نزعت عنها نفوس السعداء وانتزعت في الكره من أيدي الأشقياء، وحال بينهم وبين ما أمنوه القدر والقضاء، إنها في الآخرة متاع قليل، فإنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الله منها كافرا شربة ماء. ولا يغرنكم بالله المرور الذي هو الشيطان الذي هو عدوكم في الحقيقة، فاتخذوه عدوا، أي تكن منكم عداوته على بال، ولا تهملوا محاربته في كل حين ووقت، فإنه نراكم وأنتم لا ترونه وهو دائما لكم بالمرصاد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فهو الذي خلقكم فقراء إليه، فهو الذي رزقكم فقراء إليه، فهو الذي يخرج عنكم الكربات فقراء إليه، فهو الذي يعلمكم فقراء إليه، فهو الذي هداكم للإسلام ووفقكم للإيمان، فأنتم فقراء إليه من جميع الأوجه، فقراء إليه وأنتم في بطون أمهاتكم، فقراء إليه وأنتم صغارا، فقراء إليه وأنتم شبابا، فقراء إليه وأنتم شيوخا، فأنتم فقراء إليه في كل حين وآن، في كل زمان ومكان، لا يستغني الواحد منا عن ربه ولو طرفة عين، والله هو الغني الحميد الذي له الغنى التام من جميع الأوجه، فلا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، ولا يفتقر إلى أحد من خلقه، ومع هذا فربنا ينادينا، ربنا ينادينا وهو غني عنا، ينادينا قائلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لا تقنطوا عباد الله من رحمة الله، لا تيأسوا منها فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا، فليس لها طريق يسيرها ولا سبيل يصرفها، فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان، متزودين بما يغضب عليكم الرحمن. ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه وجوده، واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا، أنه يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك به، حتى القتل، حتى الزنا، حتى الربا، حتى الظلم، يغفر الذنوب جميعا، فإن الله عز وجل هو الغفور الرحيم، أي وصفه المغفرة والرحمة، وصفان لازمان لاتيان لا تنفك ذاته سبحانه عنهما، ولم تزل آثارهما سارية في الوجود مابلة للموجود، تصح يداه، تصح يداه سبحانه من الخيرات آلاء الليل وأطراف النهار، والعطاء إلى ربنا أحب إليه من المنع، والرحمة سبقت الغضب وغلبت، ولكن لمغفرته ورحمته وليتهما أسباب، إن لم يأتي بهما، إن لم يأتي بها العبد فقد وأعظمها وأجلها بل ما سبب لها غيره الإنابة إلى الله، الإنابة إلى الله والرجوع إليه بالتوبة النصوح والدعاء والتضرع والتأله والتعبد. فهلما هلما معشر المسلمين إلى هذا السبب الأجل والطريق العظيم. ولهذا أمرنا سبحانه بالإنابة إليه والمبادرة إليها، فقال: وأنيبوا إلى ربكم أي بقلوبكم، وأسلموا له أي بجوارحكم. فباب التوبة مفتوح وباب الإنابة مفتوح، إن للتوبة بابا مفتوحا ما بين مصراعيه مسيرة 40 سنة جعله الله عز وجل للتوبة لا يقنط حتى تطلع الشمس من مغربها. فالباب مفتوح، فالباب مفتوح، فهلا دخلناه؟ والله عز وجل هو الذي يقبل التوبة، التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فلنقبل على الله، فلنقبل على الله، يقبلنا الله سبحانه. ربنا، ربنا الذي يقول في الحديث: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. فقد سمعنا النداء فهل استغفرنا؟ ربنا الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والله يقبل الاعتذار فهلا أقبلنا واعتذرنا؟ ربنا الذي يقول: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عناء السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. فلا تستغفروا ذنوبكم فإن الله يغفرها، ولا تستعظموا ذنوبكم ألا يغفرها الله فإن الله هو الغفور الرحيم. فاستغفروا ربكم لذنوبكم مهما عظمت ومهما كثرت، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الحمد لله المحمود على كل حال، الموصوف بصفات الجلال والكمال، المعروف بمزيد الإنعام والإفضال. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل حال وفي كل حال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق المقال. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم ينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة. أيها المسلم ردد معي: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني عفوك سلما، تعارضني ذنبي فلما قرفته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت غفارا عن الذنب لم تزل تجود وتعفو من نزل وتكرما. أخيك ستغسل وحدك وستكفن وحدك وستدفن وحدك، فقل لي بربك ماذا قدمت لنفسك؟ دنياك تحصى وأنت غافل، وقبرك عما قريب لا شك داخل. سل نفسك وخيا السيئات أخي ردد معي وقل اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المغفرين اللهم تب علينا جميعا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا الكثيرة العظيمة إنك أنت الغفار الكريم اللهم استر عوراتنا اللهم استر ذنوبنا اللهم تجاوز عنها اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم صدق قلوبنا لطاعتك اللهم